القوم إن كان كبر عليكم مقامي فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاء وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون فعليه توكلوا إن